قال الإمام ابن عبد البر: وروينا من حديث ابن عباس، من حديث عباس الدوري عن محمد بن بشر عن خارجة بن مصعب عن أسامة بن زيد عن أبي معن قال: قال عمر لكعب: ما يذهب العلم من قلوب العلماء بعد أن حفظوه ووعوه؟ قال: يذهبه الطمع وتطلب الحاجات إلى الناس. وعن أبي بن كعب قال: تعلموا العلم واعملوا به ولا تتعلموه لتجملوا به، فإنه يوشك إن طال بكم زمان أن يتجمل بالعلم كما يتجمل الرجل بثوبه. وهذه كلها ضعاف التي مرت بنا، هذا والذي قبله. والتجمل الشرعي جائز، ولكن كونه يتظاهر به ولا يعمل به هذا يأثم. قال: حدثنا أحمد بن قاسم وسعيد بن نصر قال: أخبرنا قاسم بن أصبغ قال: أخبرنا الترمذي قال: أخبرنا نعيم قال: أخبرنا بن مبارك قال: أخبرنا سعيد بن عبد العزيز عن يزيد بن يزيد بن جابر قال: قال معاذ بن جبل: علموا ما شئتم، اعلموا ما شئتم أن تعلموا، فلن يأجركم الله بعلمه حتى تعملوا. وعن مكحول عبد الرحمن بن غنم قال: حدثني عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: كنا نتدارس العلم في مسجد قباء، إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم الله حتى تعملوا. يقول: لم يجده أيضا ما نعلم يثبت. وأدلة هذا الباب فضل العلم كثيرة وفضل العمل به كثيرة، ولا ينتفع العالم بعلمه إلا إذا عمل به، وإلا فهو حجة عليه. إلى هنا وفقكم الله.